كيف تكون موحداً؟ الفصل الأول إفراد الله بالشعائر والنسك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا شك أننا في زمن غربة الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، وما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. اثنان. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ثلاثة. فكيف حدثت غربة الإسلام؟ غربة الإسلام حدثت نتيجة إعراض الكثير عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى، ونتيجة الاشتغال بالشهوات، ونتيجة التساقط أمام أعداء دين الله تعالى، وجعلهم مثلا يحتذى، وغير ذلك من الأسباب، حتى عاد الأمر كما قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. أربعة. فتجد الإنسان يعيش ويموت ولا يدري شيئا عن حقيقة الإسلام، ولا يعرف شيئا عن أحكام القرآن. ومن أعظم أسباب تلبس الباطل على الناس هو عدم معرفة الناس بالجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فإذا علمنا هذا فقد وجب علينا أن نعلم ما هو التوحيد الذي أراده الله منا خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيبين معنا بعون الله أن كل ما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى قد عاد مرة أخرى بنفس معانيه ومضامينه، بل بأشكال أكثر سوءا وفحشا، وهذا نتيجة تسمية الأسماء بغير أسمائها الحقيقية. فعندما سمى الناس عبادة الأضرحة والمقبورين توسلا وشفاعة، وسموا التشريع من دون الله ديمقراطية وحكما نيابيا، وسموا مولاة الكفار وحدة وطنية، وسموا استجازة الكفر وحدة الأخوة الإنسانية، فهنا التبست الأحكام نتيجة تلبس الأسماء الحقيقية على الناس، كما سنبينه بعون الله تعالى. ونحن إذا تحدثنا عن التوحيد وعمن يناقضه من الشرك، فإننا نقول بعون الله تعالى: لآتي. أولا، لا بد أن نعلم أهمية تحقيق التوحيد. واحد، التوحيد سبب في دخول الجنة، كما في الحديث عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اثنان، المشرك لا يدخل الجنة بحال، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المائدة 72، فمن مات على الشرك لا بد أن يدخل النار، وكل موحد مآله إلى الجنة. نقطة، يجب علينا أن نعلم أيضا أنه لا يقبل أي عمل من الأعمال الصالحة إلا بعد الإيمان بالله تعالى وتوحيده وإفراده سبحانه بالعبادة، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية: أن يوحد الله. وفي رواية: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. واحد، فهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يبلغهم الصلاة والزكاة إلا بعد قبولهم التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة كما قال له أن يوحد الله. وقد حصل إجماع العلماء على أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا مع تحقيق الإيمان، وأن الإسلام شرط في قبول أي عمل صالح. 4. الشرك يحبط كل الأعمال الصالحة كما قال تعالى مخاطبا أشرف الخلق نبيه صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، الزمر 65. فأخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه أوحى إليه وإلى جميع الأنبياء من قبله أن من أشرك منهم فإن عمله الصالح سيحبط بالكلية، ولن ينفعه شيء بل سيكون من الخاسرين. وكما قال تعالى بعد أن ذكر 18 نبيا وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، بعد أن ذكرهم سبحانه قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لخبط عنهم ما كانوا يعملون، الأنعام 88. فهنا أكد سبحانه أن الشرك لو وقع من أي أحد ولو من أفضل الأنبياء عليهم السلام، فإنه سيحبط كل الأعمال الصالحة عنهم ولن تنفعهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذا فإن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان فقالت يا رسول الله أرأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان يقري الضيف، أي يكرمه ويطعم المسكين ويصل الرحم، فهل نافعه من ذلك شيء؟ فقال لا يا عائشة، إنه لما يقول يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 2. إذن الخلاصة أن الشرك يحبط كل الأعمال الصالحة. ومن المهم أن نذكر أن التوحيد حق الله تعالى، وما دام قد ثبت أنه حق الله وحده فلا بد أن يستوفيه سبحانه من خلقه، فمن أداه دخل الجنة ومن لم يؤده دخل النار. وممن يبين هذا أن الله عز وجل قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، آل عمران 79-80. إذن فليس هناك أي نبي مهما كانت منزلته يمكن أن يزعم أن له حق العبادة مع الله، والله سبحانه ينهى عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، مع أنهم أشرف الخلق وأكرمهم على الله، فمن باب أولى أن أي مخلوق آخر مهما كانت منزلته ومكانته عند الله لا يصح أن يتخذ شريكا من دون الله، ولا أن توجه إليه خصيصة من خصائص الله تعالى، لأن هذا شرك بالله تعالى. ولذا أيضا فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقي، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلى ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، المائدة 116-117. فمع كون المسيح عليه السلام رسولنا من أولي العزم من الرسل، إلا أن الله عز وجل بين بوضوح أن من أشرك به سبحانه فقد اعتدى على حق الله تعالى مهما كانت منزلته ومكانته عند الله تعالى، لأن التوحيد حق الله تعالى وحده. ويؤكد هذا أيضا ما ورد في حق الملائكة عليهم السلام حيث قال عنهم المشركون إنهم بنات الله، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إلة من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الأنبياء 26-29 فهنا بيّن تعالى أن الملائكة ليسوا بنات الله كما يزعم المشركون ولكنهم عباد مكرمون وليس لهم أن يفعلوا شيئا إلا بأمر الله إلى أن قال تعالى ومن يقل منهم إني إلة من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فهنا بيّن تعالى أنه لو فرض أن أحدا من الملائكة عليهم السلام زعم الألوهية فإنه سيدخل جهنم حتما لماذا؟ لأنه اعتدى على حق الله تعالى وهو التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وما من إله إلا إله واحد 6. التوحيد أول واجب على كل مخلوق فهو أول حق الله تعالى يبين هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم واحد فإذا تبين أن حق الله على العباد ألف أن يعبدوه باء وأن لا يشركوا به شيئا وأن من فعل ذلك فإن الله لا يعذبه فإن هذا يدلنا على أهمية التوحيد ومنزلته عند الله تعالى ولذا فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب يمكن أن يعذب به العبد ويمكن أن يغفره الله أما الشرك فإن الله لا يغفره بحال نقطة التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم السلام وهذا كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني الأنبياء 25 وكل رسول من الرسل عليهم السلام أول ما يبدأ في دعوته يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا تكرر في القرآن على لسان نوح وإبراهيم وهود وصالح ولوط 1 رواه البخاري 7373 ومسلم 5 ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي المهمة الرئيسية والأصلية لكل رسول من الرسل عليهم السلام اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وسوف نبين معنى الطاغوت بعون الله تعالى فإذا تبين معنى أهمية التوحيد ومنزلته العظيمة عند الله تعالى وأنه حق خالص الله تعالى ولا يجوز أن يوجه هذا الحق لغير الله تعالى مهما كانت منزلة هذا المخلوق عنده سبحانه وأن الشرك لا يغفره الله أبدا وأن التوحيد شرط صحة لقبول أي عمل صالح فمن هنا يجب على كل مسلم بل على كل عاقل أن يعلم معنى التوحيد حتى يؤدي حق الله تعالى الذي طلبه من كل خلقه وحتى يتجنب الشرك بكل صوره والمشكلة كما ذكرنا أن المنتسبين للإسلام اسما يظنون أنهم موحدون بينما الكثير منهم في الحقيقة جهال بحقيقة التوحيد بل يقعون في الشرك الصريح وذلك لأن أغلب الناس يظنون أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وجود الله وأنه الخالق لكل شيء وأنه على كل شيء قدير ويظنون أنهم إذا اعتقدوا هذا مع نطقهم بالشهادتين فإنهم يكونون موحدين وهذا لا شك جزء من التوحيد ولكن لا يكفي وحده إلا إذا استكمل الإنسان الأمر الآخر وهو إفراد الله بالعبادة وذلك بأن يوجه كل عبادة الله سبحانه ولا يوجهها لغير الله، ويكفر بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، البقرة 256. فاشترط سبحانه الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله لتحقيق العروة الوثقى، وهي شهادة التوحيد، وسوف نبين بعون الطاغوت بإذن الله، ولكن دعونا نبين مسألتنا ببساطة. الله معني نقطة. فنقول بعون الله تعالى: إن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوجود الله تعالى وأنه الخالق لكل شيء، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الزمر 38. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الزحرف 9. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، المؤمنون 85-89. فإذا كان الكفار الأوائل يقرون بوجود الله تعالى وأنه الخالق لكل شيء وأنه على كل شيء قدير، فكيف صاروا مشركين؟ والجواب: أنهم صاروا مشركين لأنهم كانوا يوجهون العبادات الخاصة بالله إلى الأصنام على اعتبارها وسائط بينهم وبين الله تعالى، فيذبحون لها ويدعونها وينذرون لها ويستغيثون بها ويطوفون حولها ويقسمون بها ويتبركون بها. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه التماثيل والأصنام هي أصنام لقوم صالحين، وأن هؤلاء الصالحون لهم منزلة ومكانة عند الله، ومن هنا كانوا يتخذونهم واسطة بينهم وبين الله في العبادة، أي أنهم لا يوجهون العبادة لهذه الأصنام لذاتها، ولكنهم يقولون إن هذه الأصنام التي هي لقوم صالحين ستكون واسطة بينهم وبين الله تعالى لكي يقبل منهم هذه العبادات، وشبهتهم في هذا الشرك هو قولهم: إننا لو وجهنا العبادة لله تعالى مباشرة فقد يتقبلها وقد لا يتقبلها، ولكننا عندما نوجهها لهذه الأصنام التي هي لقوم صالحين فإن الله سبحانه سوف يتقبلها منهم، لأن لهم منزلة عظيمة عند الله تعالى، فوقعوا بذلك في الشرك، لأنهم وجهوا العبادة لغير الله، ولأنهم اتخذوا واسطة بينهم وبين الله تعالى. وهذا المعنى مذكور في قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الزمر 3. فهؤلاء المشركون الذين اتخذوا أولياء يوجهون لهم العبادات من دون الله يقولون: إننا لا نعبد هذه الأصنام لذاتها، ولكن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه افتح قوس مزخرف أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. ومن هنا حكم الله سبحانه عليهم بالكفر، كما قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، تماما كما يذهب الرجل إلى السيدة زينب أو الحسين أو البدوي أو غير ذلك، فيدعوهم أو يذبح لهم أو يطوف بهم أو ينذر لهم أو يستغيث بهم، فيقول مثلا: مدد يا بدوي أو مدد يا حسين، ويقولون: أنا لو وجهت الدعاء الله مباشرة فقد يستجيب وقد لا يستجيب، بينما لو وجهت الدعاء للحسين أو السيدة أو البدوي، وهم سيشفعون لنا عند الله لكي يستجيب دعاءنا ويقضي حاجاتنا، فإن الله سيقبل منهم دون شك. أي يجعلون هؤلاء وسائط بينهم وبين الله في العبادة، فمن فعل ذلك فهو مشرك، لأنه وجه العبادات الخاصة بالله تعالى لغيره سبحانه، وجعل هؤلاء الصالحين واسطة بينه وبين الله تعالى، وبالتالي يكون قد فعل عين الشرك الذي وقع فيه المشركون الأوائل الذين اتخذوا الأصنام وسائط بينهم وبين الله تعالى في العبادة، وهؤلاء المشركون بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لينهاهم عن هذا الشرك، وقد وقع الناس المحدثون في هذا الشرك بسبب أنهم يظنون أن الشرك بالله هو نفي وجود الله فقط أو نفي أن الله خالق لكل شيء، أو لظن بعضهم أن الشرك منحصر في عبادة الأصنام، وأما عبادة الأولياء والصالحين ليست بشرك، وبعضهم يظن أن الشرك هو أن يعبد الشيء لذاته. أما من وجه العبادة على سبيل الواسطة فليس بمشرك، مع أن هذا هو عين ما وقع فيه المشركون الأوائل، ومن هنا نجد أن الشرك بالله تعالى كثير جدا في هذه الأيام، متمثلا في عبادة الحسين والسيدة والبدوي والسيدة نفيسة وغير ذلك من الأولياء والصالحين، ومن هنا نفهم سبب تهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. 2. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 3. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. 4. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشر الناس هذين الصنفين الأول الذين تقوم عليهم الساعة، لأن القيامة لن تقوم إلا على كفار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد، لأن هذا يؤدي إلى عبادة غير الله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها. 1. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلى إلى قبر ولا على قبر. 2. وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. 3. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور؟ لأن هذا الأمر ذريعة إلى الشرك، فإن الناس إذا بنوا المساجد على القبور كما هو الحال الآن، فإن ذلك يؤدي إلى تعظيم الموتى المدفونين فيها وإضفاء قدسية عليهم، لأنهم مدفونون في الأماكن الخاصة بالعبادة وهي المساجد، وهذا التعظيم سيؤدي بالتالي إلى اعتقاد أن لهم منزلة عظيمة عند الله، ثم يؤدي إلى جعلهم واسطة في العبادات بين الله تعالى وبين الناس، فيبدأ الناس في دعائهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم، يعني يوجهون لهم العبادات الخاصة بالله تعالى، وبالتالي يقعون في عين الشرك. والإشكال في ذلك أن الكثيرين من الناس يظنون أن العبادة منحصرة في مجرد الصلاة، فيقولون: نحن لا نصلي لهؤلاء المقبورين من الأولياء والصالحين، ولكن نرد عليهم بعون الله ونقول: إن هناك عبادات أخرى كثيرة يجب أن تؤدى إلى الله وحده، فمن ذلك الدعاء، فإن الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، البقرة 186. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، غافر 60. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. 4. إذن من دعا غير الله تعالى فإنه يكون قد أشرك بالله، لأنه قد وجه عبادة خاصة بالله لغيره. أيضا فإن الله تعالى قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، الأعراف 194. وقال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، المؤمنون 117. فكل من دعا غير الله ومات على شركه فهو لن يفلح في الآخرة وسيكون من الخاسرين. ومن هنا فالذين يدعون السيدة أو الحسين أو البدوي أو غير ذلك فهم المشركون بالله تعالى، أيضا من أجناس العبادة الذبح. ويبين هذا قوله تعالى: فصل لربك وانحر، الكوثر 2. أي فصل لربك وانحر لربك. وكما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الأنعام 162. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. 1. لأن الذبح عبادة الله، فمن وجهه لغير الله فقد أشرك بالله تعالى، وبالتالي يستحق اللعنة. وعليه فإن الذين يذبحون للأولياء والصالحين هم مشركون بالله تعالى. ومن العبادة النذر الله تعالى، ويبين هذا قوله تعالى في مدح المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان 7. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، الحج 29. فأمر تعالى في هذه الآية بالوفاء بالنذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. 2. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. 3. وعلى هذا فإن الذين ينذرون لغير الله فهم المشركون، لأنهم يوجهون العبادة الخاصة بالله إلى غير الله، كمن ينذرون للحسين أو السيدة زينب أو البدوي أو غيره ويقولون: إن نجح الولد في الامتحان أو إن شفى الله فلانا فإنني قد نذرت سجادا أو شمعا أو ذبيحة أو مالنا لسيدي فلان. فهذا شرك صريح بالله تعالى، بل إننا لو نظرنا إلى حديث عظيم وهو حديث ثابت، ابن الضحاك عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أخحر إبلنا بيوانة اسم مكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. 4. فهذا الحديث نجد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لهذا الصحابي أن يفي بنذره إلا بعد أن تأكد أن ذبحه في هذا المكان لن يؤدي إلى إحياء عبادة وثن يعبد من دون الله تعالى أو إحياء عيد من أعياد المشركين. وهكذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سد الطرق المؤدية إلى الشرك بالله تعالى، ولم يجز للرجل أن يفي بنذره إلا بعد أن تأكد أنه لن يؤدي إلى إحياء عبادة غير الله. نقطة ملحوظة هامة: الوثن هو كل ما يعبد من دون الله تعالى، وليس فقط الأصنام، ويبني هذا ما جاء في حديث الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى لألن يجعل قبره وثنا يعبد، فدل ذلك على أن كل ما يعبد من دون الله يسمى وثنا. فاصلة. ومن أنواع العبادة الطواف حول الكعبة كما قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وكما في الحديث: الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. فإذا كان الطواف حول البيت عبادة الله، فإن الطواف حول الأضرحة شرك بالله تعالى. بل زد على ذلك أن الذين يعبدون الأضرحة من دون الله تعالى يعتبرونها مزارات مقدسة لها حرمة أكثر من حق الله تعالى. وكم نرى من يسجد على عتبة السيدة زينب ويقبل الرخام في الأرض قبل أن يدخل للطواف حول قبرها. سالب 10. بل إن بعضهم يحج إلى هذه الأضرحة ويأتون لها من الأماكن البعيدة ويشدون لها الرحال رغم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. واحد. بل نجد أن بعض الناس يحجون لقبر أبي الحسن الشاذلي في جبل أسوان هذا، ويعتبرون أن الحج إلى مقام أبي الحسن الشاذلي يغني عن الحج لبيت الله الحرام. فهل هناك شرك أعظم منها؟ ومن العبادة الحلف بالله تعالى، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. اثنان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. أربعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. اللات والعزى هما صنمان كان يعبدان في الجاهلية. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله أن يكفر عن ذلك بنطق كلمة التوحيد حتى لو كان حلفه على سبيل الخطأ أو الاعتياد. فقد بوب لهذا الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله قائلا: فصل. الذاكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط الله عز وجل. اثنان. إذن الحلف عبادة الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، لا سيما إن اعتبر الشيء الذي يقسم به معظما ويجوز الحلف به. ومن هنا فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، كمن يقولون والنبي أو والكعبة أو والسيدة أو والحسين إلخ، فهذا كله منهي عنه. ومن العبادة الخوف من الله تعالى، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. آل عمران 175. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. المائدة 44. فلا يجوز أن يخشى العبد غير الله، خاصة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. فإذا نظرت إلى هذا المعنى ونظرت إلى حال عباد القبور والأولياء لرأيت أحدهم يخشى الولي الذي يعبده أكثر من الله تعالى. فإذا قيل له: أقسم بالله على كذا، فلا مانع أن يقسم بالله كذبا. وأما إذا قيل له: أقسم بالشيخ فلان على كذا وكان كاذبا، فإنه لا يفعل ويقول: أخشى أن يصيبني بسوء. فتجدهم يعظمون هؤلاء الموتى ويخشونهم أكثر من الله تعالى، ويؤدون لهم العبادات الخاصة بالله، ويجعلون لهم من المنزلة والحقوق أعظم ممن لله تعالى. فانطبق عليهم قول الله سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الزمر 45. وإذا كان قد حدث في عهد النبوة أن قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. 11. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الرجل مجرد الاقتران اللفظي بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعلتني لله ندا، رغم أن الرجل يؤمن أن مشيئة الله سابقة لأي مشيئة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسد أي باب يؤدي إلى الشرك. فكيف بمن وجه كل العبادات الخاصة بالله إلى غير الله من دعاء واستغاثة ونذر وذبح وطواف وخوف وحلف؟ أليس هذا هو عين الشرك الأكبر؟ توابع هامة. 1. قد يقول قائل: إن سيدي فلانا له المنزلة كذا وكذا، وكان رجلا صالحا، وكان يفعل كذا وكذا من الخير، فكيف لا نعطيه منزلته التي يستحقها؟ قلنا: إذا ثبت أن أي أحد له منزلة في الإسلام فنحن نعطيه حقه بأن نترحم عليه وتذكره بالخير ونتأسم به في السيرة الطيبة، ولكن لا نعطيه خصيصة من خصائص الله تعالى، فحق الله عز وجل لا يجوز أن يعطى لأحد مهما كانت منزلته. وإذا كان الله سبحانه في كتابه العزيز قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، آل عمران 80. فإذا كان الله سبحانه قد نهي عن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا وبين أن هذا كفر لو حدث، رغم أنهم أشرف الخلق عند الله وأكرمهم على الله، فمن باب أولى أن من عبد غيرهم فإنه يكون مشركا لأن غيرهم أدنى منهم، لأنه اعتدى على الحق الخالص لله تعالى التوحيد. 2. الله سبحانه أكد على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الكهف 110. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، ولكنه بشر، نثبت له خصائص النبوة ولا نثبت له خصائص الألوهية، فلا نضعه في منزلة الله سبحانه ولا نعطيه خصائص الله سبحانه. ولذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: لا تطرني، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله 1. والله سبحانه خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قائلا: ليس لك من الأمر شيء، آل عمران 128. فالأمر كله الله يصرفه كيف يشاء بحكمته سبحانه، فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، فما بالنا بمن هو دونه في المنزلة من المخلوقين؟ ومع ذلك كثيرا ما نرى الناس يضعون هؤلاء الخلق فوق منزلتهم ويعتقدون فيهم ما لا يليق إلا بالله تعالى. نقطة. فلو قال قائل: إن المشهور عن المشركين الأوائل الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يؤمنون بالله ويؤمنون بأن الأصنام آلهة، بينما من يعبدون القبور حاليا يؤمنون بالله ولا يقولون إن الأولياء والمقبورين أنداد وآلهة، قلنا: إن هذه المعلومات المغلوطة مصدرها التلفزيون والجهال، أما كتاب الله تعالى ثم علماء السلف فقد بينوا لآتي. المشركون كانوا يؤمنون بوجود الله، بل يؤمنون بأنه الخالق لكل شيء، الرازق لكل شيء، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الزخرف 87. وكما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الزعرف، 9، وغير ذلك عديد، وقد سبق ذكر طرف من الآيات الدالة على هذا المعنى في أول الكلام، وأما شركهم فكان بسبب اتخاذ الأصنام واسطة بينهم وبين الله في العبادة، كما قال تعالى عنهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الزمر، 3، وقال تعالى عنهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يونس، 18. إذن فهم كانوا يقصدون التقرب إلى الله تعالى عن طريق هذه الأصنام فاتخذوهم وسائط بينهم وبين الله في العبادة، وكانوا يقولون إن هؤلاء الأصنام أو أصحابها الأصليون سيشفعون لنا عند الله تعالى، ولذا وجدنا المولى سبحانه يثبت لهؤلاء المشركين قدرا من الإيمان، وهو إيمانهم بأن الله خالق لكل شيء ورازق لكل شيء ومدبر لكل شيء، ولكن هذا القدر لا ينفعهم لشركهم في الألوهية، حيث يوجهون خصائص الله سبحانه إلى الأصنام، وهذا أيضا واضح في قوله تعالى عن المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يوسف، 106، فهم عندهم قدر من الإيمان مع تلبسهم بالشرك. قال ابن عباس، من إيمانهم إذا قيل، هم من خلق السماء، ومن خلق الأرض، ومن خلق الحبال. قالوا، الله، وهم مشركون به، وقالت طائفة من السلف، تسألهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره، وهكذا تجد أن عباد القبور والأضرحة يفعلون عين ما كان يفعله المشركون الأوائل وربما يزيدون عليه، فإن الله تعالى حكى عن المشركين الأوائل قائلاً، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، العنكبوت، 65، فالكفار الأوائل كانوا يدعون غير الله فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق فإنهم يدعون الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا عادوا إلى البر والرخاء دعوا الأوثان ثانية، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أما عباد القبور والأضرحة الآن فإنهم يشركون في السراء والضراء، بل ربما إذا اشتد الضر بأحدهم كان لجوءه إلى وليه أكثر. نقطة، فإن قلت لماذا اتخذ الناس الأوائل الأصنام آلهة يدعونهم ويذبحون لهم ويعبدونهم؟ قلنا لك، الجواب هو ما ورد في تفسير قوله تعالى، وقالوا لا تذرن اهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالنا، نوح، 23-24، أي قال المشركون من قوم نوح لبعضهم البعض وأوصى بعضهم بعضا بعدم ترك الآلهة وعدم ترك عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فمن هؤلاء الخمسة؟ هؤلاء الخمسة هي أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. قال البخاري عن ابن عباس، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بخالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، أي حجارة على هيئة تماثيل لهم وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، 1، وكذا هو قول عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق. وروى ابن جرير عن محمد بن قيس في تفسير الآية، كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون هم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يفتدون بهم، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال، إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي المطهر عن أبي جعفر، وكانوا قد ذكروا عنده يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله؟ قال: ثم ذكر ودا، قال: وكان وت رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه، تشبه في صورة إنسان، ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكما أن أصور لكم مثله، فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم، فصور هم مثله، قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالا مثله، فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم. قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه، أي اندش، حتى اتخذوه إله يعبدونه من دون الله أولاد أولادهم، فكان أول ما عبد من غير الله الصنم الذي سموه ودا. اثنان: إذن بان معنا أن أول أصنام عبدتها البشرية من دون الله، ولأجل ذلك بعث إليهم نوح عليه السلام، كانت أصنام قوم صالحين أراد الناس الاقتداء بهم وتذكر عبادتهم لله، فما زال الشيطان بهم حتى أوقعهم في عبادة هذه الأصنام لذاتها، وكان الجهل من هذه الأسباب كما سبق في رواية ابن عباس وغيره، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، ونفس المعنى تكرر على مر الأيام، حيث أراد الناس إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء والصالحين، فوضعوهم في المساجد التي هي محل العبادة الله تعالى، ممن أدى إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله. ها، وممن يوضح لك جهل عباد القبور وشيوخ الضلال الذين يفتون الناس بالشرك، أن الله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع ألف الله أحدا. الجن 18. فالمساجد لله وحده، وليست لأي مخلوق آخر، وهي محل عبادة الله وحده. ثم يؤكد سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، فما بالك بمن يدعو الحسين والسيدة والبدوية وغير ذلك من المقبورين؟ أليس هذا عين المخالفة لأمر الله تعالى، وعين الشرك بالله؟ 6. فلو قال قائل: نحن نحب آل البيت ونحب الأولياء والصالحين، قلنا لهم: ونحن نحب آل البيت ونحب الأولياء والصالحين، وحبنا لهم يجعلنا نترحم عليهم ونترضى عليهم ونتأسم بهم في فعل الخيرات، لكن لا يقتضي حبنا لهم أن نعبدهم من دون الله، سواء لذاتهم أو كواسطة بيننا وبين الله سبحانه، فالعبادة حق الله تعالى وحده. نقطة. فإن قلت: إن المشركين الأوائل كانوا يسمون أصنامهم آلهة، والناس حاليا لا تسمي المقبورين آلهة ولا أندادا، قلنا لهم: إن المشركين الأوائل كانوا يعلمون اللغة ومعانيها، فمن هنا كانوا يسمون هذه الأصنام آلهة، لأنهم علموا أن كل ما عبد من دون الله يسمى إلها وإن كان إلها مزعوما. وممن يبين هذا أن الله تعالى قال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الأحقاف 28. أي: فهل لا نصرهم الأنداد الذين اتخذوهم آلهة من دون الله بل ضلوا عنهم، وذلك كذبهم وافتراؤهم؟ فلا آلهة هنا آلهة مزعومة على حسب ادعاء الكافرين، لا على جهة الحقيقة. والناظر في قول الله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، فاطر، 40. وفي هذه الآية نجد أن الله تعالى خاطب المشركين مستنكرا عليهم اتخاذهم شركاء يدعونهم دون الله مع أنهم لم يخلقوا شيئا من الأرض وليس لهم شرك في السماوات، وكأن المعنى ما داموا لم يخلقوا فكيف تعبدونهم، فالذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، وهذا المعنى متكرر كثيرا في القرآن كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البقرة 21-22. فهنا بين الله تعالى أنه إذا كان الله هو الخالق وحده فلا يجوز أن يعبد غيره، والخلاصة أن معنى الآلهة هي الآلهة الباطلة، وليس المعنى أنها خالقة، ولكن بمعنى أنهم كانوا يعبدونها من دون الله، فكل ما عبد يسمى إلها سواء كان بحق أو بباطل، ولذا فإن معنى قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله نقطة. قد يقول قائل: ولكن المشركين في الماضي كانوا يرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله ونحن نقول لا إله إلا الله، فكيف يصح القول بأن الناس واقعون في الردة والشرك مع كونهم مقرين بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فالجواب هو الآتي: 1- بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من أمته من سيقعون في الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة 2. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم القيامة حتى تطوف نساء قبيلة دوس حول صنم ذي الخلصة الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. 1- ففيه دلالة على أن هناك من سيبدل دين الإسلام ويرتد عنه، ومن هنا فقد عقد جميع العلماء فصلا في كتب الفقه بعنوان كتاب المرتد، ذكروا فيه جملة من أسباب الردة والأحكام المترتبة على هذه الردة، وكان من ضمنها قولهم: أجمع العلماء على أن من أتخذ وسائط من دون الله يدعوهم ويتوكل عليهم كفر. 2. هناك فرق بين أن يقول الكافر الأصلي لا إله إلا الله محمد رسول الله فيعبر بذلك عن دخوله في الإسلام وانتسابه إليه، وبين المرتد الذي ينتسب اسما للإسلام ومع ذلك يقع في ردة مخرجة من ملة الإسلام. فهنا إذا أراد هذا المرتد أن يتوب فلا بد من أمرين: الأول أن يقلع عن نوع الكفر الذي أخرجه من ملة الإسلام فيتوب منه، الثاني أن ينطق بالشهادتين مرة أخرى، وعلى هذا فلا بد أن يقلع المرتد عن الردة التي وقع فيها حتى ينتفع بالشهادتين أو غيرهما من شعائر الإسلام. أما إن ظل هذا المرتد على ردته ومع ذلك ينطق بالشهادتين فهما لا تنفعانه بحال، ولا بد أن يتوب من عين الكفر الذي ارتد بسببه. قال الشيخ محمد نعيم ياسين وهو يعلق على مسألة النطق بالشهادتين: وهذا الذي تقدم خاص بمن كان كافرا ولم يسبق له الدخول في دين الله، وأما المرتد عن الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا أقر بما كان قد جحده من أمور الإيمان بالإضافة إلى الشهادتين. فإن كان ارتداده بسبب جحود الوحدانية أو الرسالة اكتفي بهما، وإلا فلا بد منهما وأن يقر معهما بالأمر الذي كان قد أنكره، فإن كان ينكر فرضية الزكاة مثلاً أو حرمة الربا أو الزنا، فإنه لا يعود إليه إسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقر بفرضية أو حرمة ما أنكره. ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل اشترط لقبول توبة المشركين أمرين، الأول أن يتوبوا عن الشرك الذي يقعون فيه، والثاني أن يلتزموا شرائع الإسلام، وهذا كما قال تعالى عنهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. التوبة 11، أي فإن تابوا من الشرك وكانت توبتهم من الشرك يعبرون عنها بقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون عنها بقول محمد رسول الله. ولذا لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان عمن يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. 4، أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة الدم والمال موقوفة على أمرين. الله 5، 1، أن نبقي بكلمة التوحيد. سالب 16، 4، من المعلوم أن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوهم، قتال ردة، مثلهم. مثل من يدعو النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح، وكانوا إذا نزلوا بجوار قبيلة انتظروا وقت الصلاة فإن لم يسمعوا الأذان أغاروا عليهم، وإن سمعوا الأذان سألوهم عن الزكاة، لأن ردة البعض كانت بجحد الزكاة وليس لإنكار الشهادتين. ها، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي الإسلام، وحسابهم على الله، أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. 2، فالأول في حق الكفار الأصليين حيث إنهم لم يكونوا ينكرون لا إله إلا الله، بينما الحديث الثاني عام في كل من أشرك بالله تعالى. وهكذا بان معنى أن هناك فرقا بين إسلام الكافر الأصلي وذلك بنطقه بالشهادتين وإظهار الالتزام بشرائع الإسلام إجمالا، وهو ما يسمى بالإسلام الحكمي عند العلماء، فإذا التزمها كان إسلام حقيقي، وبين توبة المرتد، فإن المرتد يكون مقرا بالشهادتين ولكنه ينقض معنى الشهادتين من خلال الإتيان بكفر أكبر، اعتقادا، أو قولا، أو عملا، فهذا لا بد من توبته من عين الكفر الذي خرج به من ملة الإسلام بالإضافة إلى نطقه بالشهادتين، يعني يدخل الإسلام من نفس الباب الذي خرج بسببه. وبان معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يرتد ويرجع عن دين الإسلام، وقد ورد في تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النصر 1-3، روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دعلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. 3، وعلى العموم فإن قوله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. 4، وقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فهذان الحديثان وغيرهما يؤكدان المعنى السابق، فإن غربة الإسلام لن تعود إلا إذا نكث الكثير من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى وانتشر الجهل وقال العلم، فمن هنا يجب على كل مسلم ومسلمة ألا يغتر بكثرة الهالكين وغربة الدين وانتشار الشرك والفساد بكل صوره في هذه المجتمعات. صلي نقطة درجة سالب 17 نقطة. ونلفت نظر القارئ إلى أن أول ظهور لهذه الأفعال الشركية وبناء المساجد على القبور قد بدأ على يد من يسمون بالفاطميين، وهؤلاء على التحقيق من نسل المجوس عبادة النار الذين أظهروا الإسلام في الظاهر وأرادوا الكيد به في الباطن، وأصلهم ينتسب إلى بني عبيد القداحي، وقد ظهروا في بلاد المغرب وسط قبائل كتامة البربرية حيث أقنعوهم بدعوتهم الغريبة واستطاعوا أن يقيموا دولة لهم رضية الله هناك، ثم تمكنوا من غزو مصر في عصر الدولة العباسية الثانية، ورفعوا شعار الفاطمية نسبة إلى فاطمة عنها وهي منهم براء، وبنوا المساجد على القبور وأظهروا البدع الكثيرة، وكانوا يجاهرون بسب الصحابة وألغوا التقويم الهجري، وجعلوا ميراث الأنثى مثل الذكر، وأكثروا من استعمال الأمراء اليهود والأرمن النصارى، فجعلوا ميشا اليهودي أميرا على المسلمين، ونسطورس النصراني أميرا آخر، وحاربوا أهل السنة، وقتلوا ما يزيد عن 3000 من علماء المالكية بالمغرب، لأن هؤلاء العلماء رفضوا أن يعترفوا بإسلامهم، إلى غير ذلك من مفاسدهم العظيمة المدونة في كتب التاريخ. فكان هؤلاء هم أول من بنى المساجد على القبور، وقالوا إن الأولياء تسقط عنهم العبادة وأن الولي في مقام أعلى من النبي، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فاعتبروا أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة، وقد أكثروا من بناء المساجد على القبور، وبنوا دار الحكمة في شارع القصر العيني التي كانوا يدرسون فيها تعاليمهم الباطنية، وعلى يد هؤلاء وأمثالهم ظهرت الفرق الصوفية وانتشر بناءً المساجد على القبور وظهر الشرك بصوره الكثيرة، ورغم أن صلاح الدين ألغى الخلافة الفاطمية وأعاد الكثير لمكانة أهل السنة في بلاد مصر والشام، إلا أن هذه البدع كانت قد تغلغلت في الناس وما زال بقايا ميراثهم باقيا حتى الآن. فإذا علم المسلم هذا فإنه يدرك أن منشأ هذه الشركيات كانت على يد أناس خبثاء أرادوا الكيد لعقيدة المسلمين تحت شعار محبة أهل البيت والأولياء والصالحين، فتلبس الأمر على الناس، ونسأل الله أن يزيل الباطل ويظهر الحق. 10. فلو قال قائل إن هناك علماء كثيرين يجيزون بناء المساجد على القبور ويجيزون الصلاة في المساجد التي بها القبور، فما الجواب على ذلك؟ فنقول بعون الله لآتي. نقطة. من المعلوم لكل مسلم ومسلمة أنه إذا حدث خلاف بين العلماء أو اختلفت آراء المسلمين في مسألة، فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة لحسم هذا الخلاف، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. النساء 59. بل نضيف جملة من أقوال أئمة السلف التي تؤكد حقيقة الرد للكتاب والسنة عند الاختلاف، فمن ذلك 1. راجع الكامل لابن الأثير والسيوطي في أخبار الدولة الخبيثة سالب 18 ألف عن أبي حذيفة رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال أيضا إذا قلت قولا يخالف كتابا الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. 2. ب. وعن الإمام مالك رحمه الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 3. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الشافعي رحمه الله قال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. دال. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. 9. فلا يجوز لأحد أن يترك الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة لقول أحد مهما كانت منزلته، واعلم أن أحاديث رسول الله التي ينهى فيها عن بناء المساجد على القبور قد بلغت حد التواتر المعنوي، كما قال القرطبي في تفسير الآية 104 من سورة البقرة. أخيرا بقي أن نقول: 1. إن المسلم يبحث عن الحق وعن النجاة في الآخرة، فمن هنا فهو يبحث عن الحق ولو خالف أغلب الناس. وصدق الله حيث يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الأنعام 116. وأما أهل الحق فلا يتبعون إلا الدليل الواضح حتى يتأكدوا من مراد الله سبحانه، وأن ما يتعبدون به هو الحق، وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهله. 2. هناك شبهات كثيرة لم نتعرض للرد عليها لئلا يطول بنا المقام، ولعلنا نوردها مرة أخرى بإذن الله، ولكن نحيل إلى كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للألباني، وكتاب معارج القبول للحافظ بن حكمي، حيث فيهم مزيد من التفصيل والرد على الشبهات بإذن الله تعالى. 19. 3. على كل مسلم ومسلمة أن يدعو إلى الحق، فإن الله سبحانه أوجب علينا الدعوة إلى دينه، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آل عمران 110. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. 1. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. 2. وحق على كل مسلم أن يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. 1. رواه أحمد والترمذي والطبراني والبزار. 2. رواه أحمد ومسلم 2674. 20.